إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مفزع الخلائق إذا أنزل الله سبحانه وتعالى نعمة وعطاء، أو أنزل من السماء نقمة وبلاء، هو طاعة الله سبحانه وتعالى. فالاعتصام بطاعة الله تعالى والتمسك بها هو المفزع لجميع الخلائق وخاصة المؤمنين، إذا أنزل الله تعالى نعمة فيلجأون لله بالطاعة شكرا له تعالى، وإذا أنزل نقمة فيلجأون إليه سبحانه وتعالى حتى يرفع ما نزل بالمؤمنين من ضر أو مصاب، كما قال تعالى: فافروا إلى الله. واعلم يا عبد الله بأن من أعظم العبادات والطاعات التي يفزع إليها الخلائق حتى يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى إذا أنزل تعالى نعمة، وحتى يلجأوا إليه سبحانه وتعالى إذا أنزلت نقمة، طاعة الصلاة. فإن الصلاة هي عن عماد الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده؟ فقال صلى الله عليه وسلم تفسيرا: وعموده الصلاة. فعماد الدين وعمود الدين هو الصلاة، الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم في كل الحالات، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله. واعلم يا عبد الله بأن مفزع الخلائق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الصلاة، فكانوا يفزعون إلى الصلاة شكرا لله تعالى أو رفعا للبلاء الذي نزل. فهذا أمر مبثوث في الكتاب والسنة لمن طلبه. وننظر في ذلك مواقف الأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في فزعهم إلى الصلاة، وكيف أنهم كانوا يلجأون إلى الصلاة شكرا لله تعالى على النعماء، أو دفعا وطلبا من الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم من الضراء والموبقات. فننظر في ذلك خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأنه لما مر مع سارة رضي الله عنها ورحمها الله على جبار من الجبابرة، فأخذها الجبار، فلجأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام للصلاة حتى ينجي الله تعالى سارة من هذا الجبار، فنجاها الله سبحانه وتعالى. وكذلك في أمر يونس، فإنه لما ألقي في الحوت وأكله الحوت، أي أكله في فمه، قال سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المسبحون هم المصلون، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة حتى ينجيه من تلك الورطة التي قدر عليه أن يكون فيها، فنجاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك أمر زكريا، فإنه لما طلب الرزق من الله وطلب من الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة، فقال الله سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فرزقه الله سبحانه وتعالى ما طلب من تلك العطايا وهذه النعم. وكذلك أمر داود عليه الصلاة والسلام، فإنه لما شعر بتقصير في الطاعة أو شيء من ذلك خر لله تعالى ساجدا، فقال سبحانه وتعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وكذلك أمر السحرة لما كانوا مع فرعون، وكان فرعون قد وعدهم من الوعود ما نص الله تعالى في كتابه إن غلبوا موسى، فقدر الله تعالى أن ينجح موسى ويغلب في هذا الاختبار حتى ينجي الله تعالى هؤلاء السحرة لما ظهر لهم من الآيات والبينات، فقال تعالى عنهم: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. فتوعدهم فرعون أن ينزل عليهم من العذاب والموبقات ما نص الله تعالى في كتابه، فقالوا أي السحرة، قال تعالى: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وقال تعالى: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فكل الخلائق يفزعون إلى الله تعالى في النعماء والضراء إلى الصلاة حتى يشكروا نعمة الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، أو يرفع الله سبحانه وتعالى ما نزل بهم من مصاب أو ضر. وهذه هي الصلاة، فهي أول فرائض الإسلام، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر فيها وإقام الصلاة. وفي حديث أبيه عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي آكد فرائض الإسلام بعد توحيد المليك العلام سبحانه وتعالى. وإذا أراد مسلم أن يلجأ إلى الله بأحب الأشياء إليه فيلجأ إلى الفرائض، كما قال الله في الحديث الإلهي في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأشياء التي تتقرب بها إلى الله الفرائض، وآكدها الصلاة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وانظر في أمر الملائكة كيف كانوا يفزعون إلى الله تعالى عند خوفهم من الله إجلالا وتعظيما، فقال سبحانه وتعالى: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا قضى في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوحي تكلم بالوحي فارتعدت السماوات رعدة شديدة وفزعت فزعة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى، فوجدت الملائكة كما في الرواية سجودا خضوعا لله سبحانه وتعالى. فالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذا خشوا من خشية الله سبحانه وتعالى وإذا خافوا من الله خروا سجدا تعظيما وإذلالا لله سبحانه وتعالى. وأما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله. فكان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة في نعمائه التي ينزلها الله تعالى أو الضراء التي قدرت عليه. فننظر في الضراء التي كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من نزول عقاب أو عذاب أو موبقة أو غير ذلك جراء ذنب من بعد أصحابه أو خوف نقمة من الله تعالى، فكان صلى الله عليه وسلم يلجأ في الكسوف والخسوف فيفزع إلى الصلاة، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين من رواية أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكسوف والخسوف: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية عند مسلم: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مفزع المؤمنين إذا نزل بهم ضر أو مصاب. فافزع يا عبد الله إلى الصلاة إذا نزل بك أي شيء من أمور الدنيا حتى يفرج الله تعالى لك ما نزل ويرفع عنك البلاء بمنه وكرمه ورحمته، فهو تعالى القدير على كل شيء. وكذلك انظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلاة الخوف والمشركون والكفار يحيطون به من كل الجهات، وأمره الله تعالى بالصلاة حتى في حالة الخوف، فإنه لا يوجد مسلم مرفوع عنه الصلاة إلا لعذر شرعي، وغير ذلك فكل مسلم مأمور بالصلاة من رجل وامرأة وكبير وصغير حتى الصبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. فكل مسلم مأمور بالصلاة حتى في حالة الخوف، والكفار والمشركون يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، يأمره الله تعالى بالصلاة لا يدعها أبدا. فإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذا في حالة الحرب يحيط الكفار والمشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله من فوق سبع سماوات يأمره بالصلاة لله تعالى. هذا في حالة الحرب، فكيف بحالة السلم وقد قصر مقصر في عبادة الله تعالى أو قصر في الإتيان لصلاة الجماعة أو قصر في إدراك التكبيرة الأولى؟ فإن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فكبر عليه أربع. التكبيرة الأولى لا يدعها المسلم ولذلك كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وغيره من السلف كان يقول: لم تفتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. فيصلي لله تعالى في الصف الأول، كما قال بعض السلف: لم أرى قف رجل أمامي، بمعنى أنه كان يصلي في الصف الأول دائما. فيقول هذا الرجل: لم أرى قف رجل أمامي منذ 40 سنة. هؤلاء علموا قدر الصلاة وأنها المفزع إلى الله في حال الضراء أو حال النعماء، فكانوا يلجؤون إليه تعالى في نعمائهم شكرا لله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، أو فزعا وخوفا من الله تعالى كي يرفع ما نزل به من ضر. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن فزع المؤمنين إلى الصلاة لله رب العالمين دائم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلجأ لله تعالى ويفزع إلى الصلاة في كل وقت من أوقاته. ولذلك رأى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فكان يقال له فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا؟